أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثيرا من المصلين يشتغلون بصلاة النافلة كرغيبة الفجر، والإمام يصلي الفرض حتى تفوته صلاة مع الإمام، أرجو من فضيلتكم التنبيه على ذلك. هذا نبهنا عليه كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مجرد أن تسمع الإقامة اقطع الصلاة، اللهم إن كنت في اللحظات الأخيرة في التشهد فتكمل بسرعة. أما من كان بقي له ركعة أو أكثر أو كان في أول الصلاة فعليه أن يقطعها فورا ويصلي مع الإمام، يحاول أن يدرك تكبيرة الإحرام، يجتهد في ذلك، وليس له أن يستمر في صلاته النافلة. إذا كان ما صلى يعني سنة الفجر يقضيها بعد ذلك. شيء آخر نبه عليه، أن بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام يكبر، يقوم ويكبر للسنة، فيعرض إخوانه لأن يعني يمروا أمامه ويعرضهم للإثم ويعرض نفسه لهذا. هذا أيضا لا ينبغي، والأولى بالنوافل أن تكون في البيوت، يعني صلاة الرواتب في البيوت أولى. فننتبه لهاتين المسألتين ونطبقهما. نعم.